احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارجاء الله بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا برنامج جديد يسعدني ان التقي بكم فيه إن شاء الله على شاشة قناة دبي في هذا الموعد من كل أسبوع، وسوف يكون إن شاء الله برنامجنا عن البيوت الآمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وجوده وتفضله على عباده أن يجعل بيوتنا جميعا آمنة من كل مكروه وسوء، مؤمنة بذكر الله سبحانه وتعالى، آمنة من البعد عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكرة البرنامج إن شاء الله رب العالمين عبارة عن كل أسبوع نختار موضوعا معينا يخص البيت المسلم، من بداية تأسيسه إلى وجود حالة الزوجية إلى وجود الأولاد والبنات، كيف يسير البيت. أحيانا سوف يعني نقوم بتواصل أو بالتواصل مع متخصصين في قضية العلاقات الأسرية من علماء اجتماع، علماء نفس، علماء تربية إن شاء الله رب العالمين. ثم نفتح لكم المجال للسؤال أو الأسئلة وتلقي أسئلتكم عن الموضوع الذي سوف نحدثكم عنه إن شاء الله رب العالمين. هذه فكرة البرنامج. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج خالصا لوجهه الكريم من القائل ومن المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، إن ربي هو ولي ذلك والقادر عليه. توطئة بين يدي البرنامج، يعني طبعا أنا لا أريد أن أتكلم عن العواصف الشديدة العاتية التي تهب على كثير من البيوت، فتجد أن القواعد ليست راسية وليست راسخة، وإنما هي مبنية على شفا جرف هار، أو أنها مبنية على رمال تأتي الرياح فتمحو وتثبت يعني بسهولة شديدة نتيجة عدم وجود مناعة إيمانية موجودة في هذه البيوت، أو أن هناك خللا ما أصاب أحد أفرادها أو أصاب كثيرا من أفرادها أو أصاب الخلل يعني كل الأفراد الأسرة، عندئذ يختل المجتمع كله. ولن تأمن المجتمعات إلا إذا أمنت البيوت. وإخواننا في الغرب يعانون أشد المعاناة من تفكك الأسرة، ولكن رغم ما نرى من سوء في كثير من عائلاتنا وأسرنا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ما زالت الأسرة المسلمة بفضل الله يعني قائمة على أصولها، ثابتة أو ثابتة قواعدها، راسخة قوائمها وفق المنهج، والحمد لله رب العالمين. ما زال في عالمنا الإسلامي العلماء العاملين والدعاة المخلصين والمصلحين وعلماء التربية والذين يخافون رب العباد عز وجل، نساؤنا الفضليات الفاضلات الصابرات القانتات العابدات، وأصبحنا الآن بفضل الله عز وجل كثيرات منهن يحفظن كتاب الله ويحاولن تطبيق ما يحفظن من كتاب الله. أكب الجميع على كثير من مجالس العلم من رجال ونساء، فأصبح الدين ليس تقليدا وليس كما وجد أو وجدنا آباءنا على أمة معينة، ولكن بفضل الله بدأ العلم الشرعي يتغلغل داخل البيوت. وأنا دائما رجل أجيد التفاؤل وأجيد النظرة التفاؤلية، لأن اليأس لا يصيب الإنسان إلا بإحباط، ولا يصيب الإنسان إلا بأنه لا يستطيع أن يعمل. يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. فأبدأ اليوم إن شاء الله بقضية بناء البيت المسلم في قضية حسن الاختيار. طبعا حسن الاختيار يبنى عليه قضية خطيرة، لأن الناس بعد 20 و30 سنة من الزواج يتألم ويعض بنان الندم ويعض أصبعه ندما، يعني ويقول يعني أو تقول عائلته يا حسرة على العباد لأنه لم يحسن الاختيار أو هي لم تحسن الاختيار. وطبعا سوف يرد علي الجالس الآن أمامي والجالسة وتقول والله احنا نحن سألنا عن الشاب وجدناه صالحا يصلي في المسجد له سمت إسلامي طيب، ولكن اكتشفنا أنه معقد نفسيا، أنه بخيل، أنه ابن أمه، أنه ليس له قرار، أن عائلة تتدخل في حياته، أنه مرتبط بشلته من أصدقائه قبل الزواج، أنه لا يجيد اتخاذ القرار، سلبي عصبي، كل هذا. يقول والله يا سيدنا الشيخ لم يظهر هذا إلا بعد الزواج. طبعا كل هذا سوف نأتي لوضعه على يعني مائدة البحث، ويعني نبحثه تفصيلا وندقق فيه ونشرح من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء. لكن يعني نعمل مقدمة مباركة من كتاب الله عز وجل لحسن الاختيار. هناك أناس الله هو الذي اختار لهم، الله هو الذي اختار لهم زوجا كان أو زوجة. طبعا نحن نعلم في اللغة أن كلمة زوج تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة، يقال عن الرجل زوج ويقال عن المرأة زوج، وكلاهما زوجين. والزوج في اللغة هو الذي يحتاج إلى مثيله، يحتاج إلى مثيله. لذلك قال ربنا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، لأن الزوجية هنا فيها تماثلية الصلاح، تماثلية، يعني آدم رجل صالح، أمنا حواء امرأة صالحة، فأطلق عليها لفظ الزوج. قال ربنا في سيدنا زكريا وأصطحنا له زوجة، هذه الزوجية لأن سيدنا زكريا رجل صالح وزوجه أيضا امرأة، يعني زوجته أم أولاده امرأة صالح، فقال عنها ربنا أصطحنا له زوجة. هنا الزوجية فيها الايه؟ التماثلية. الله عز وجل يبشر المؤمنين أنهم سوف يسكنون ويدخلون الجنة هم وأزواجهم، هم وأزواجهم يحبرون في الجنة في حالة حبور وسرور ونور وقصور وإلى آخره. هؤلاء يحبر لأن هم وأزواجهم من الصالحين، وأزواجهم أيضا الزوجات هذه من الصالحات، فكلا الفريقين فيهم صلاح. فالله أطلق قضية الزوجية، آدم وزوجه، زكريا وزوجه، زوج سبحان الله، الصالحون وأزواجهم. لكن في سيدنا نوح وسيدنا لوط، وكان من الصالحين وهما نبيان كريمان ورسلان يعني عظيمان من خير الدعاء إلى رب العباد سبحانه وتعالى، تزوج كلاهما من امرأة كافرة، فلم يقل رب العباد وزوج نوح وزوج لوط، لا، وقال وامرأة نوح وامرأة لوط. هنا التماثلية غير موجودة، لأن سيدنا نوح رجل صالح فزوجه امرأة يعني غير صالحة، فلم يقل رب العباد وزوج نوح، لا، وامرأة نوح، لأن هنا اختلفت، ليس هناك تماثل ما بين الصلاح والفساد، ما بين الاستقامة والحراب، ما بين الإيمان والكفر، ما بين هذا النبي الكريم وهذه الزوجة الكاندة الكافرة والعياذ بالله. وامرأة نوح وامرأة لوط، لوط رجل صالح، نبي صالح، رسول صالح، لكن زوجته كانت والعياذ بالله ما هديت أو ما هدت نفسها إلى الإسلام أو إلى الدين أو إلى التوحيد، وما دخلت باب الإيمان. فقال رب العباد وامرأة نوح وامرأة لوط. أيضا نفس القضية، فرعون رجل مجرم ظالم كافر متجبر طاغي، ولكن زوجته آسيا امرأة صالحة. لم يقل رب العباد وامرأة فرعون، أو لم يقل رب العباد زوجة فرعون، قال وامرأة فرعون، وامرأة فرعون، لم يقل زوجة فرعون. هنا نستطيع أن ننظر في كتاب الله فنرى العجب، نرى أن قضية الاختيار نحن نستطيع أن نختار بحواسنا المحدودة ثم بالاستخارة، هذا ما نملكه، نحن لا نملك إلا أن يعني كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأولادنا للأسف تبهرهم الصورة الظاهرية أنها لها مقاييس جمال معينة، وأنها كذا وأنها كذا، وأنها ملطخة وجهها بكذا، أو أنها نسيت أن تلبس ثيابها كذا. هذا قد يغري بعضا من شبابنا الذين ليسوا من أبناء المسجد، الذين تربوا على حصير المسجد بين عند أقدام العلماء، وإنما هؤلاء تربية يعني أي مكان آخر. فهذا يبهر بهذا الشيء. فيعني سبحان الله العظيم، الإنسان يعني يعتمد على حواسه ثم بعد ذلك الاستخارة. هذا هو الشاب المسلم والشاب المسلمة، طيب هناك في القرآن من اختار الله لهم أزواجهم أو زوجاتهم الاثنين، اختار الله لآدم أمنا حواء، ودي بيت القصيد. أبونا آدم الذي يمثلنا ونحن نمثله، أو يعني أبونا آدم ونحن بنوه يعني جميعا، خلق من قبضة من تراب الأرض ثم نفخ فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى. أبونا آدم هذا خلق من هذه الذرات الترابية، فمخلوق من مادة، مادة صلبة. ولذلك آدم دائما والذي يمثل بنوه عن الرجال يتحملون ما تتحمله الأرض الصلبة. طب حواء ليست مخلوقة من الأرض، لا، قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن حواء لأنها يعني تحتوي واحتوت بحنوها وعطفها ولينها ورقتها أنها مخلوقة من جزء، فمخلوقة من كائن حي، ليست مخلوقة من تراب الأرض الصلب ولا من أديم الأرض الجامد ولا من صخر. لكي لا تتحمل أول شيء تبكي، إن جاء ابنها من غياب بكت، وإن غاب ولدها بكت، إن نجح ابنها بكت، وإن طلقت ابنتها بكت، وإن تزوجت ابنتها بكت. هذه صورة دفاعية لأنها من يعني من شيء حي لا يحتمل الأحداث فرحا أو حزنا. ليس معنى هذا أن الرجال متبلدي العواطف، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق في كليهما الجزء المادي والجزء العاطفي، لكن عاطفة المرأة مقدمة لأنها من كائن حي. ولذلك قلت من قبل في برنامج القرآن والإنسان أن العلماء أجمعوا أن المرأة تحتاج من الرجل، هذا الرجل إن كان لها أب أو زوج أو أخ أو ابن أو خال أو رحام يعني محيط، تحتاج إلى مجاملات 5 في اليوم، مش يعني وسائل نكد 5 في اليوم، لا، نحن نجيد أن ننكد على أمنا، على أختنا، على ابنتنا، على زوجاتنا، على عماتنا، على خالاتنا، على من نعول من النساء، قد ننكد عليهم 50 مرة في اليوم، لا. هو العلماء قالوا ان تقريبا مع كل صلاة في مجاملة، 5 مجاملات، كلمة طيبة، جزاك الله خيرا، سبحان الله، يعني وسوف نرى كيف كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت بيوت الصحابة، كيف كان يعني كيف كانت هذه البيوت العظيمة التي يعني اصبحت مثالا واقعيا، او مثلت كما نقول المثالية الواقعية او الواقعية المثالية، يعني كأنما نحن نعيش في عالم المثل ولكن على ارض الواقع. فالمرأة حواء اختارها الله لآدم انها خرجت منه فاصبحت من كائن حي، فاصبح الرجل الذي يؤذي المرأة ايا كانت انسان لا يدرك طبيعة تكوين المرأة. وعلى اساس عدم هذا الادراك، ولماذا لا يدرك هذا ما سوف نراه ان شاء الله، ولكن استريحوا مني قليلا، شموا أنفسكم قليلا، تنفسوا الصعداء قليلا، ثم عودوا إلي بآذان قلوبكم لنواصل ما الذي يحدث عندما يختار رب العباد ولا يختار العبد. فارضى بما اختاره الله لك، هذا حديثنا بعد الفصل إن شاء الله، كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حسن الاختيار، وقلنا إن بعض العباد أكرمهم بكرمه ومنه سبحانه وتعالى بأن اختار لهم، فاختار لأبينا آدم أمنا حواء وخلقت منه حتى يعني يستطيع أن يتكامل طرف مع طرف، فهما نموذجان متكاملان وليس متناقضين. احنا للأسف لما نتكلم عن يتكلموا الآن يعملوا برامج ومؤتمرات حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة، وبعدين الرجال الآن هيطلعوا لنا برضو حقوق الرجل حقوق الرجل. يعني القضية ليست هكذا، احنا مش في شركة انا لي 49 سهم وانت ليك 51 سهم لا القضية ليست هكذا. شوف، سوف نأتي للحلقات ان شاء الله الآتية ونرى ان البيوت تهدم اذا قامت على العدل، فما بالك اذا قامت على الظلم. يعني البيوت تهدم إذا أقيمت على العدل، لا، أنا أريد أن تقام البيوت على الفضل، لان الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فرب العباد لما يختار لبعض من عباده فنعمل اختيار. دخلت انت بالاستخارة يعني ما معناه بالموجز، اللهم خير لي واختار لي، اللهم انك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب، اللهم ان كان يعني هذا كذا كذا كذا خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره علي، وان كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير اينما كان، انك على كل شيء قدير. فقضية ان الله يختار هذه درجة ما بعدها علو ما بعدها علو. طيب سير مع مع مع التاريخ القرآن العجيب الذي يعني ليس فيه الا الصدق والحق. قتل الكليم رجلا قبطيا، وجاء رجل ينبئ موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب. لما وصل الى ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، فلما وجد امة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان. المهم سيدنا موسى بإيجازه، وانتم تحفظون القصة اكثر مني، سقى لهما ثم تولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. طيب الذي حدث ان جاءت احداهما تمشي على استحياء. احنا شو عايزين نقف هنا، وهذا كلام لبناتنا في البيوت، بنات الجامعة والبنات المتوسطة والثانوي والذين على اعتاب ان شاء الله الزواج باذن الله، وربنا يزوج يا ربي بناتنا من الابناء الصالحين والشباب الصالح، ويرزق ابناءنا بالزوجات الصالحات التي يعني يعن ابناءنا على طاعة الله، وابناؤنا كذلك يعينهن على طاعة الله عز وجل. جاءت احداهما تمشي على استحياء، وده مهم، فاذا غاب الحياء، لما انت ترى انسانة قد نسيت ان ترتدي ثيابها وخرجت الى الشارع، اين الحياء؟ فاذا الحياء ضاع فلا امان، خلاص الايمان هو الحياء والحياء هو الايمان. فيعني جاءت احداهما تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. المهم لما وصل الكليم الى بيت الرجل الصالح، اذا بالبنت في قمة الحياة والمرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح. قالت يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. افضل شيء ان تحصل على انسان قوي في دين الله، امين على الحرمات وامين على دين الله عز وجل. فعرض الرجل الصالح عرضا جميلا، قال لكريم الله موسى اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، لان لابد من مهر، وانت راجل فقير جاي من مصر، يعني يد للامام ويد للخلف كما يقولون، ولا شيء ولا تملك شيء، ده جاي فار بنفسه هاربا من فرعون وملئه، فانت ما لا تملك شيء. فاول شيء انا رجل قد كبرت في السن ولا استطيع ان اذهب لرعاية قطيع الغنم الذي عندنا، البنتين كما رأيت انهم تذودان اي تأخذان جنبا بعيدا عن او جانبا بعيدا عن يعني الناس وهؤلاء الذين ليس عندهم شهامة، فان يقدموا النساء اولا لسقي القطيع ثم ينصرهم. بالعكس ده بعد ما يسقوا يغطوا البئر ويتركوا البنتين وحيدتان سبحان الله مع قطيعهما. فإني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أنت تشتغل عندي 8 سنوات، لما تشتغل عندي 8 سنوات فإن أتممت 10 فمن عندك، والله لو زودت لغاية 10 يعني ده خير وبركة منك. ووافق كريم الله موسى، فوقع اختيار الرجل، ووقع اختيار صافير هذه او صافورة التي هي يقال انها اسم زوجة سيدنا موسى، وقع اختيار الرجل واختيار ابنته في حسن النظر الى هذا الرجل الصالح في مراد الله سبحانه وتعالى. يعني كأن الله الهم الرجل الصالح والهم ابنته ان يكون هذا الضيف المفاجئ هو زوج لهذه البنت الصالحة، وقد كان هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. إذا جئت إلى خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد لمحات عجيبه في قضيه سبحان الله الزواج. يقول ايه؟ فلما قضى زيد منها وطرا، زينب بنت جحش بنت ابنه عمته، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى هل الرسول تزوج؟ لا. من الذي زوجه؟ الله. يبقى اذن من الذي اختار؟ الله. حتى في زواج بعائشه يقول يا عائشه اريت انك في صره من حرير، وان ملك جاء وقال انها لك، فلما كشف الملك فاذا به ايه؟ عائشه. اذا حتى عمر الله يرضى عليه لما بعد في اثناء حديث الافك والرسول يحقق في المساله، ما تقول يا عمر؟ قال يا رسول الله من الذي زوجك اياها؟ من اللي اختار؟ من الذي اختار عائشه ان تكون زوجا لك؟ قال الله. قال اتظن ان الله يدلس عليك؟ اختيار الله، اختيار الله عز وجل. وبعض الناس للاسف يكون دماغه في موضوع معين ويستخير ويرى نتيجه الاستخاره ان يصرف وجهك عن هذا الامر، عن هذه الشركه، عن هذه السياره، عن هذا البيت، عن هذه عن هذا الزواج، عن ولا لا لا لا خلاص دي اضغاث احلام، انا اتوكل على الله. مع ان لا علاقه للاحلام بالاستخاره، لكن قد تكون بادره يعني، والامر غير ميسر، والامر فيه عراقيل، ورغم ذلك هو سائر. كان الاختيار او نتيجه الاستخاره تقول له توقف، وهو يريد ان يعاند، وبعدين بعد ذلك يعض بنان الندم مما يحدث. وما انت بتستخير ليه؟ انت تستخير لتعلن تسليمك لله سبحانه وتعالى، انك لا تملك من الامر شيئا، وانك انزلت الامر كله لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اختار سبحان الله الازواج النبي ان يكونوا مقترنين بهذا الاسم، وان يصيروا امهات للمؤمنين بهذا الاختيار العظيم. اذا هذه درجة عالية من حسن الاختيار، لان الذي اختار هو الذي خلق الانسان، وهو الذي يعلم ما توسوس به نفسه، وهو اقرب اليه من حبل الوريد. ننزل الى واقعنا حسن الاختيار. القضية ليست شكلا، وليست نالا، وليست حسبا، وليست عزوة، ولا قبيلة، ولا عائل، ابدا ابدا. القضية كلها اقتراب الطرف هذا او ذاك من الكتاب والسنة او البعد فقط. لذلك يكون هذا مقياسي. ايه اقترابه؟ ايه حسه في الحلال والحرام؟ ما حسه في الحلال والحرام؟ يعني عبد الله بن ابي وداع، كانوا عارفين القصه بتاع سعيد بن المسيب، وكان عبد الله بن ابي وداع هذا فقير لا يملك شيء، وسعيد بن المسيب الذي يعني صلى في المسجد 50 سنة ما راى قفا مصلي، 50 سنة. لما جاء امير المؤمنين ليخطب عائشه ابنته بنت سعيد، يعني بنت سعيد بن المسيب لولده، فابى سعيد وقال انها صغيره. ولكن لما افتقى التلميذ عبد الله بن ابي وداع، وكان فقير وكان فقيرا، فاين كنت؟ قال والله ماتت زوجتي، وثلاثه ايام يعني ما كان يحضر الدرس، لم يكن يحضر الدرس. فبالليل طرق الباب على عبد الله بن ابي وداع طارق. قال عبد الله وهو يقص القصه: قلت من؟ قال سعيد. قال خطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. يا الله، كل سعيد، لان سعيد هذا لا يذهب الى احد. قال سعيد. فسعيد جاب المصلين والمريدين، ثم من الخلف ابنته عائشة، وقال أترضى أن تكون لي صهرا؟ وعقد، وده سبحان الله وأصلح البيت في ثواني. كان عنده التمر وعنده الدقيق والجيران سبحان الله العظيم هذا وذاك، وكرم الله عز وجل. وفي الصباح ذهب عبد الله بن أبي وداع خارجا إلى درس سعيد. قالت إلى أين؟ قال الى درس سعيد. قالت اجلس وانا اعلمك علم سعيد. جلس بين يديها فاذا هي قطعة من ابيها في العلم. هذا الاختيار الذي اختاره سعيد بن المسيب، ونظرته في هذا الانسان. يعني لما لما لما جاء ميسرة، ميسرة كان خادم عند امنا خديجة في الجاهلية، فلما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وعنده 20 سنة في مال خديجة، فجاء ميسرة ليقص قصص عجيب عما رآه من عجائب هذا الإنسان. فوقع في قلب خديجة وقر في قلبها أن يعني سبحان الله تعرض أن تختار هي زوجا، وتختار المرأة الصالحة الزوج الصالح. وكان اختيار خديجة من أعظم الاختيارات ثم اختيار الله سبحانه وتعالى من قبل واختيار النبي صلى الله عليه وسلم من بعد. فكانت أمنا خديجة التي كان لها مكانة عجيبة وعظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغتها امرأة قط. يعني سبحان الله أنا أستطيع أن أقول إن الرسول ما تزوج إلا امرأة واحدة وهي خديجة، أما الباقي فكل واحدة لها سبب، وهذا ليس مدار حديثنا الآن. لكن أقول انظر إلى اختيار الله عز وجل. فالإنسان ما الذي يجب أن يبدأ به في الاختيار؟ يعني اليوم عندنا ولد عايز يتزوج، خلاص؟ طيب من طبيعة الحال أن الولد تبحث له أمه، خالاته، عماته، أخواله، عمامه، الأقارب عن عروس مناسبة. أول شيء من الواجب هو الولد يقول إيه؟ أول شيء عايزها جميلة، طيب، وطويلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب، وبعدين ما مش عارف ابتدي يشترط. طيب إياك نسمع من الولد مثلا طب يا ابني مش عايزها متدنية، يقولوا ماله يعني كده، يعني خدها على الهامش مش إشكال. طيب ما إن كانت جميلة هتعمل لك شغلان، هتعمل لك مشكلة كبيرة وتتعالى عليك بجمالها، ولو لو عندها مال تقول لا، هو أنت كنت لاجت كل ده، أنا خدتك موظف، تزوجت موظف كان راتبك 500، شوف الآن عندك كذا وكذا وكذا. ونسمع هذا القصص بعد 20 و30 سنة زواج، تقول لا، طب ما أنت لما خدتيه موظف مش كان عنده 22 25 سنة، لسه على بداية حياته، الآن عنده 50 سنة، يعني كبر كبر، سواء بقى من بعد فضل الله من عمله ومن جهده وماله وبركة وجود. لكن المن هو أصعب شيء يستشعره الإنسان في الحياة. فأنا أقول اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الرسول بعلمه بدقائق وخبايا النفوس أن الناس تميل إلى الجمال والمال والحسب، فبدأ بهم، قال تنكح المرأة لأربع، تتزوج لأربعة أسباب، لمالها وجمالها ولحسبها، وبعدين ولدينها. فجاب الدين لأن النفس الإنسانية عايز الشكل الجميل، عايز المال، عايز العائلة، عايز سبحان الله العظيم. ثم قال ولدينها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن هذا حديث يحتاج إلى تفصيل، ولكن التفصيل بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي حتى نتواصل مع هذا الحديث العظيم الذي هو أساس الاختيار في الحياة الزوجية. نسأل الله أن يحسن اختيار ويحسن اختيار أبنائنا وبناتنا للأزواج والزوجات. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن ومع حسن الاختيار في أول حلقة في برنامجنا الجديد البيوت الآمنة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب لو هي عندها دين، عندها دين وجميلة خير وبركة، عندها دين ومال خير وبركة، عندها دين وحسب جميل، عندها دين ومال وحسب جميل خالص عظيم، عندها دين فقط، الدين يعطيها جمالا ويعطيها حسبا ويعطيها بركة في مالك. يعني لما تاخدها لدينها تقنع بالقليل، لما تاخدها لدينها تستر عوراتك، لما تاخدها لدينها تصبر عليك. في المثل العام يقولوا ايه؟ يقولوا ان خد بنت الاصول للزمن يطول. طب بنت الاصول دي مين؟ بنت الدين اللي عندها دين، تعرف الحلال الحرام، تعرف الحفاظ على اسرار عائلتك، اسرار نفرض لك اخ متعب، اخت متعبة، اهل مش ولا بد ممكن، يعني ان ظهر منك الحسن اظهرته، وان ظهر منك القبيح سترته. ده فيه ناس ان رأوا منكم منك الحسن كتموه، وان رأوا القبيح يعني والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلام. ولذلك لما نأتي لمرحلة الخطبة، ولذلك اتمنى ان طب يعني يبدو ان اتصال ما شاء الله، احنا عبر البحار اتصال من ام زكريا من امريكا. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله خير. مرحبا، اهلا وسهلا. نور يا رب الهي. الله يبارك فيكم. بس مداخلة صغيرة يعني. نعم نعم. الموضوع نعم. جدا مهم. نعم. ونحن هون في امريكا يعني نحاول نوفق بين الصبايا والشباب، بس بحسن الاختيار. نعم. العجب انه سبحان الله لما ام الشباب، امهات الشباب يعني بيوافقوا اولادهم على طلباتهم يلي عم تقول انه حسن الاختيار هو في الدين. نعم. لما بينجروا هالامهات وبيقولوا انه بدنا وحده يعني مكمله، بس ما بيطلعوا على الدين. نعم. سبحان الله. نعم. يعني اهم شيء الام انه تحاول تربي ابنه كيف يحسن اختيار. نعم نعم نعم. جزاك الله خير، يا ريت الله يرضى عنك كلمه لهالامهات ويبارك فيكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله وبارك الله فيكم. ايوه فيكم. اتصال من ابو ظبي. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على البرنامج القيم اللي يساهم في بناء مجتمع صالح. يا رب. ونحن بحاجه لتلك البرامج الطيبه يا شيخ باذن الله رب العالمين ان شاء الله. يا مرحبا فيك. عندي مداخله جدا صغيره. وهو سؤال بعد صغير. طبعا احنا نعرف ان الناس اجناس وفي شخصيات مختلفه في هذه الحياه. هم موجودين وراح يجي اليوم اللي راح يتزوجون فيه، اللي في حاله نفسيه والمعقد والانسان النكديه واللي شخصيتها قاسيه جدا او مرت بظروف. هم كثير والله، هم كثير. نعم هم كثير وراح يتزوجون. ففي هذه الحاله راح يكون المشكله مع الطرف الثاني اللي راح يواجه هذا الانسان او هذه الشخصيه. طبعا طبعا. اللي هو لازم يكون متثقف وداع عارف وفاهم اللي هو هيتعامل مع مريض. هيتعامل نعم مع مريض. نعم مع مريض. نعم. وفي عصرنا هذا منتشرين جدا. منتشرين جدا بحكم الضغوط العمل. نعم. بحكم الحياه العصريه. نعم نعم. فانا عندي سؤال. نعم. وبس بعد في مداخله ان الناس ما لها غير الظاهر. طيب. يعني الحين هل الفتاة تنتظر نصيبها وتقول ان الله اختار لها اياه؟ واريد اعرف ما هي العلامات الصحيحة للزوج الصالح او طيب. الزوج الطيب. أيوة. طيب. وما هي الخطوات اللي ممكن العوائل تنظر اليها وتتبعها في الخطبة عظيم. والزواج. خلاص بارك الله فيك. شكرا. بارك فيك. الله فيك. الاخت ام يوسف من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انا احبك في الله والله يا شيخ، ربنا يخليك لينا ويجازيك عننا خير يا رب. يبارك فيكم يا رب. اتفضل. كنت عاوزه اسال حضرتك سؤال بس. نعم. في ايه مضمونها، يعني انا مش حافظه الايه قوي، ان بيقول الطيبين للطيبات والخابثين للخابثات. نعم نعم نعم. فده امر من ربنا ان احنا نختار يعني الطيب، بس احنا مش هنعرف ده طيب ولا مش طيب. طيب طيب. ولا هو ان ربنا بيوفق فعلا الطيبين مع الطيبات. طيب هنشوف. حاضر. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب نعود لنجيب على هذه الأسئلة أولا وبعدين نتلقى باقة أخرى. ما شاء الله الأسئلة طيبة، ويبدو حرص الأخوات على حسن اختيار هما اللي خلاهم يعني ما شاء الله افتتحوا أول حلقة في البرنامج بأسئلتهن. بارك الله في الجميع. أولا أختنا من أمريكا، في من أخت أم زكريا، تريد توجيه كلمة إلى أمهات الشباب المتقدم وحتى أمهات البنات أيضا. قضية عدم التركيز على ذات الدين او صاحب الدين، ودي قضية خطيرة. يعني انا ان اخذته لوسامته، طب بعدين طب هو اليوم وسيم. والله انا ارى ان كل ولد مصلي حتى ولو بمقاييس ما يقال عنها الجمال او غير جمال، اراه كل الوسامة فيه لوضاءة وجهه من صلاته وعبادته وحيائه وغضه لبصره. كل بنت محجبة ملتزمة بدينها هي اجمل الجميلات، وهي ملكة يعني الجمال في العالم، لانها تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. اما اللي عاملة شعرها مش عارف يعني يطير في كل الدنيا، وعينها اليمين حمراء وعينها التانية خضراء وودنها بتشيل منها دي وانفها، ده يعني سبحان الله العظيم اقبح سبحان الله. فارى ان اخت طب من السعودية، وبعدين اعود اكمل السؤال. اخت مريم من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم. شيخ أنا مخطوبة لكن شيخ. نعم نعم. ارفعي صوتك بنتنا مريم شوية. نعم. أنا مخطوبة لشيخ. أيوة. بس أنا ما يعني ما هو اختيار، يعني ما هيك يعني إجا فجأة، بس يعني ما أعرف يعني هو يطلع عنه كلام. ناس يتكلموا عنه إنه ما كويس. نعم. طب اللي يا بنتي الذين يتكلمون عن أهل ثقة يعني ولا أهل نقل أخبار؟ هم من أهل. من أهلك أنت؟ لا هم من. من طرفه. يعني نعم. من أهل بلدنا يعني. من أهل نعم. البلد اللي أنت فيها. نعم نعم. ما بعرف يعني أنا ليش هم يتكلموا عنه مع إنه. لكن يا بنتي هذا. هذا الكلام الذي تسمعيه يوافق واقع امامك ام ان ده كلام في يعني من كلام ناس؟ يعني لا أنا يتطابق. ما بعرف أنا. نعم. أنا خطبت وخطبت. أنا خطبت له. وسافرت يعني ما بعرف ما شفت غير أسبوع. يعني ما دردش معه. نعم نعم. طيب. خلاص هجاوبك من تحت. بارك الله فيك. ابنتنا هدى من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذنا. مرحبا مرحبا. لو سمحت استاذنا انا متقدم لي شخص انا عمري 33 سنة. أيوة. ومتقدم لي شخص انا متغربة هنا في دبي ومتقدم لي شخص من نفس بلدي. الشخص ده كويس متدين وعارف ربنا الحمد لله. الحمد لله. بس حاجة وحيدة انه متجوز. طيب. فصراحة ما عرفش انا عملت صلاة استخارة ويعني قلبي صراحة مرتاح للموضوع بس مش عارفة هل طيب وزوجته تعلم؟ لا لا يعني هتزوجه من غير علم الزوجة يعني وانت مضطرة لهذا الموضوع يعني بهذا المنطق يعني وانت ما عرفش انا يعني هل الموضوع ده حرام ولا لا انت مش حرام استغفر الله الزواج ليس فيه حرام الزواج شر ليس فيه حرام طيب على كل يعني هشوف ان شاء الله انا بس عايز اعرف رايك استاذ طيب حاضر بارك الله فيك شكرا طيب بارك الله فيك طيب بارك الله فيك ابنتنا ام عمر من الشارقه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام طيب وبركاته بدي اسالك شيخ احيانا طب خفضي صوت التلفزيون شويه بيتغير مثلا محتمل يلجينه يكون بيصلي ملتزم ببطل يصلي مثلا احيانا ظرف من الظروف ممكن وضع مادي يخليه يبطل يصلي او اي شيء يعني طيب فتكون هي اول شيء على اساس صاحب دينه ملتزم وبعد فتره بعد سبحان مقلب الخد نعم ماذا نصنع بهذا نعم طيب شو العمل ماذا نعمل طيب حاضر حاضر حاضر نجيب ان شاء الله بارك الله فيك اخونا ابو اليسر من السودان ما شاء الله ظهر لنا رجل ابو اليسر السلام عليكم كيف حالك يا سعد الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب والله انت رجل فضوح ويعني نحبك والله الله يرضى عليك يا رب حي الله السودان واهله بارك الله فيك بارك الله فيك وفيك بارك والله اسالك سؤال يعني انا اتكلم بصراحه يعني نعم. اخترت ما يعني قلبي ما بحب الا اختار بنت متدينه وكده يعني نعم وتقدمت اكثر من 3 مرات أيوة. لثلاث فتيات أيوة. فهم والله يعني طيبات ومتدينات وكذا بس هم بيقولوا لي بعمل استخاره وما وبعد ما عملوا الاستخاره لاحظت انه بيقولوا لي انه يعني ما وجدوا في الامر ده خير وبيحصل رفض للموضوع فبرجع لنفسي انا مثل الناس انا بميل اكثر للخير والصلاه نعم الحمد نعم لله اكثر من 10 سنين ما قطعت الصلاه نهائي ما شاء الله الحمد لله واحيانا بصوم 2 وخميس ما شاء الله واحيانا اخطئ واذنب بعض المرات لكن بتوب وارجع طيب جميل جميل ومشكلتي انا كنت متردد جدا في الزواج طيب يعني عندي تردد كان طيب. فجاءت ردود الفتيات فأكثرت التردد أيوة لكن في الفترة الأخيرة بعد ما أصبحت جاد شديد يعني هم بيقولون إنه شافوا الاستخارة وما بيحصل نصيب طيب. فهل أنا هم أنا أعرف إنه هم طيبات هل أنا ما طيب هل أنا يعني أنت أكيد طيب أنك بتطرق الأبواب بزولاء أقول لك أنا متعب جدا من الموضوع سوف أجيبك إن شاء الله وجعل الله لك من اسمك نصيبا يسر الله لك أم محمد من الشارقة السلام عليكم السلام عليكم دكتور وعليكم السلام دكتور مرحبا عمر كيف حالك الله يرضى عنكم نعم الحال الحمد لله الله يطول عمرك دكتور يبارك فيك لو سمحت دكتور في سورة التغابن أيوة الآية اللي تقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم فاحذروهم نعم فاحذروهم نعم كيف يا دكتور والله كيف يكونوا اعداء داخل البيت صحيح نعم نعم حاضر نعم؟ كيف يكونوا اعداء داخل بيتي صحيح ازاي كيف يكونون يعني في بيت واحد واعداء طيب وزوجه واولاد وضح صدق الله فيما قال نعم حاضر ان شاء الله الاخ راشد من العين السلام عليكم ورحمه الله كيف الحال يا دكتور يا مرحبا الله يرضى عنك ويبارك فيك احبك في الله يا دكتور الله يرضى عليك رشدك الله للخير الله يرضى عنك دكتور. استفسار بس بالنسبة طبعا المجتمع الخليجي، انت ملاحظ في عندنا مجتمع مغلق شوي، فإلى أي حد ممكن الرجل وقت ما يأتي مثلا بيخطب أو بيحاول يتزوج من بنت ناس على أساس يقدر يتعرف عليها إذا هي فعلا ذات دين أم أنها مثلا بنت ثانية، على أساس أن هذه حياة يعني. نعم نعم يوم يومين. طيب حاضر. الله بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا رب. أخت هدى من السويد، السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله بشكرك جزيل الشكر، حضرت ندوتك لما كنت عندنا في استقالم، كنت بدي اتكلم معك لكن الظروف ما سمحت. تفضل. الله ما شاء فعل. تفضل يا هدى. والله يا انا يعني حايره وعايشه في قلق، انسانه وحيده عندي ولدين، يعني شايفه ان الحياه كلها صعبه بالنسبه لي، يعني الباب اللي نبغى نفتحه يعني بنغلق ينغلق. نعم. يعني هل هذا يعني انه ربي يعني الله يعني مش راضي عليا، او يعني ساعات يعني بتقلق اني يعني اقول بالك راني انا يعني انسانه شريره مانيش طيبه، ما يعني بعمل كل جهدي ولكن في النهايه يعني طيب. ما عرفت كيفاش نعمل. ابوهم صالح ابوهم ملتزم والحمد لله. لا انا عايشه وحدي مطلقه، عندي ولد عنده التوحد وحياه صعبه معاه، بشتغل ثم انا اب انا ام، يعني الحياه حسيتها ثقيله. الله يعينك يا بنت حاج. صدقني يعني شيخ يعني احيانا يعني نقول هذا عقاب من عند الله. لا لا لا لا لا تتونس بالله تعالى، بدعو الله لما بصلي، ولكن الشيطان صراحة يعني بيغر تملكني أفكار يعني ما بعرف كيف. لا يا بنت لا لا لا لا. هل من أدعية؟ هل من سبيل مثلا؟ حاضر حاضر أنا أجابك إن شاء الله بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. طيب نعود إلى إجابة الأسئلة لأنها كثرت. تجمعت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. أم زكريا كانت تقول عن أن كلمة إلى الأمهات، حقيقة الأمر الأم التي لا تركز لابنها أو في الطلب يعني أو لابنتها على صاحب الدين أو صاحبة الدين فهي الخاسرة بعد ذلك للأسف. فأرجو من كل الأمهات كل العائلات كل الأسر أن تركز أولا على صاحبة الدين. صاحبة الدين مش مسألة حجاب وقراءة وحفظ القرآن فقط، لا، السلوكيات العامة الأسرة المنضبطة، هذا ما نريده. أختنا من أبو ظبي كانت تسأل عن الناس الأجناس، وأن نكتشف بعد الزواج في ناس عندها حالات نفسية، اللي عنده كبت، اللي عنده عصبية زايدة، اللي عنده خلل نفسي، اللي عنده عقد، اللي عنده كبر، ودي أمراض اجتماعية. وأنا أرى والله أعلم أن مع الكشف الطبي الذي يحدد خلو العريس المتقدم والعروس المتقدم إليها من الأمراض العضوية، أن تذهب إلى طبيب التحليل النفسي ليقول أنه خالي أيضا من العقد النفسية ومن الأمراض النفسية، وعالم يرى المسألة، ونعمل دورات مركزة في الحقوق الزوجية والواجبات حتى نستطيع أن نقول أننا نريد أن نحصل على بيوت آمنة. يعني أم يوسف من دبي كانت تسأل يعني أن يعني ازاي نعرف ان ان ان هذا صالح وهذا غير صالح؟ احنا لا نملك الا ان نسال عنه اهل الصدق ثم نستخير هذا ما نملكه، ثم بعد ذلك ياتي قضاء الله وقدره في ابتلاء انه ابتلاء خير او ابتلاء من طرف اخر بمساله نحن لا نملك الا هذا. بس انا في وصيه بالله عليكم جميعا، اذا سئلتم كشهود عن تزكيه ولد او بنت متقدم او متقدم اليها يجب ان تصدقوا ويجب ان تتقوا، لان هذه شهاده، هذه شهادة سوف تسألون عنها، والذي يختم هذه الشهادة كاتم للشهادة وآثم وآثم، نسأل الله السلام. ابنتنا أم يوسف أيضا كانت تسأل عن الطيبون للطيبات، هذه والله أعلم ليست في الزوج والزوجة، لا لا، لأن سيدنا نوح ما طيب أخذ امرأة كافرة، وسيدنا لوط رجل صالح أخذ امرأة كافرة، وآسيا امرأة فرعون أيضا يعني سبحان الله كانت امرأة صالحة وأخذت. الطيبون من الناس الطيبات من الحسنات، والطيبين من الطيبات من الحسنات الطيبين من الناس، والخبيثون من الناس الخبيثات من السيئات، والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس. كنت لا أتمنى أن تنتهي الحلقة بهذه السرعة، لكن حقيقة الأمر هناك بعض الأسئلة الأخرى إن شاء الله نرجئها بإذن الله رب العالمين إلى الحلقة القادمة. كنا من أهل الدنيا الأربعاء القادم قبل ساعة من الآن، ونتواصل مع البيوت الآمنة، وجهزوا أسئلتكم واشحذوا قلوبكم وطهروا أنفسكم وادعوا رب العباد سبحانه أن يطهر بيوتنا وأن يجعلها آمنة بإذن الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.